一切赞颂全归安拉，不然他们大半不知道。 إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 你确是要死的，他们也确是要死的，然后在复活日你们必定要在你们的主那里互相争论。 فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون 假借安拉的名义而造谣，并且否认已降临的食言者，有谁比他还不义呢？难道火狱里没有不信教者的住处吗？传达食言的和承认食言的，这些人却是敬畏的，在他们的主那里，他们得享受他们所欲享受的幸福，那是对行善者的报酬，以便安拉为他们而勾销他们所做的罪恶，并以他们所行的善功报酬他们。 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونهومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام 难道安拉不能使他的仆人满足吗？他们以安拉之外的神灵恫吓你，安拉使谁迷误，谁就没有向导，安拉引导谁，任何人也不能使他迷误。难道安拉不是万能的惩恶的主吗？ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هنكاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 如果你问他们谁创造了天地，他们必定说安拉。你说，你们告诉我吧，你们舍安拉而祈祷的那些偶像，如果安拉欲加害于我，他们能解除他的伤害吗？如果安拉欲施恩于我，他们能扣留他的恩惠吗？你说，安拉是使我满足的，信任者只信任安拉。

难道你们族中的使者没有来对你们宣读你们的主的迹象，并警告你们将有今日的相会吗？他们回答说，不然，已经宣读过。然而，不信教的人们必受刑罚的判决，或者对他们说，你们进火狱去，并永居其中吧。自大者的住处真恶劣。 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 敬畏主者将一对一对地被邀入乐园，待他们来到乐园前面的时候，园门开了，管园的天神要对他们说，祝你们平安，你们已经纯洁了，所以你们进去永居吧。他们说，一切赞颂全归安拉，他对我们实践了他的约言，他使我们继承乐土，我们在乐园中随意居住，工作者的报酬真优美。 من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 你将见众天神环绕在宝座的四周，颂扬他们的主，他们将被秉公裁判，或者说，一切赞颂全归安拉，众世界的主。